كان جبريل عليه السلام يسير مع المسيح عليه السلام حيث صار يعينه ويلهمه العلوم فلم تستقيموا مع ذلك، يعني مع اننا ايدنا عيسى عليه السلام بهذه الايات وبجبريل عليه السلام، لكن لكم ايها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس كما ذكرنا قرأ مجاهد وابن محيط وايدناه بالمد وهما لغتان. واتينا عيسى ابن مريم البينات تشمل كل معجزة اوتيها المسيح عليه السلام، فهذا هو ان البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الانجيل، الانجيل والمعنى هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى وقد أتينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخص عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين يعني جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما انه كان صاحب كتاب وهو الانجيل. وقيل لانه المسيح عليه السلام ليس شريعة، ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، يعني ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا على موسى ألزموا بالتوراة، اما المسيح عليه السلام فقد جاء بنسخ بعض الاحكام او كثيرا من الاحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى وهذا يلاحظ في القرآن الكريم وصف او نسبة المسيح عليه السلام الى امه، دائما يقول تعالى عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم يضيفه الى امه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا ان له عليه السلام ان له اخا، فاليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشه والعياذ بالله وقولهم على مريم بمهتانا عظيما، فهم يزعمون ان المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا وان له ابا وان له ابا والعياذ بالله. فهذا الوصف في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى إلا إلى أمه إشارة إلى أنه لا أب له، إلى أنه لا أب له، وهذا هين في قدرة الله سبحانه وتعالى، كذلك قال ربك هو علي هين من ابتدائك. لما بشرتها الملائكة المسيح للسلام قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمتدني بشر ولم أكن غبيا، قال كذلك قال ربك إنما أمره إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. فهذا فيه رفض على اليهود لعنهم الله حيث زعموا أن المسيح عليه السلام أبا. أما من أبو المسيح فنقول من أبو آدم، هذه الآيات التي سبحانه وتعالى إظهار كمال قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه إن كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي آية من آيات الله. فالآدم عليه السلام خلق لا من رجل ولا من بدون يعني ليس من أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم، وحواء خلقت من رجل من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة وأخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب، لا يرد بشر خلق من أب وأم من غير سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة يعني في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي تحدي ذاتها معجزة، لكننا إلى سنة الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادوا لها فلا يلتفتوا إلى ما فيها من الآيات البينات. لماذا؟ لأنهم اعتادوها، خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة. لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل ما أوتوا من العلم وأرادوا أن يخلقوا ذبابة، يخلقوا فيروس أو بكتيريا، هل يقوم على ذلك؟ مستحيل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كل أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما الآية أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق حيث انه نسب الى امه ولا اب له عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا تفرد المشركون الملحدون وقالوا فمن ابوه، كما يزعم النصارى ان الله تعالى والعياذ بالله هو ابوه يعني ابوه، فنقول لهم من ابو ادم بل من ام ادم. ولذلك اجاب الله تعالى على هذه الشبهه بقوله فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى بالعبرانية إيشوع أو إيشوع، لأما تقول إيشوع أو بالكف إيشوع اللي هي الضمان الجنسة يعني، ومعناه السيد. عيسى معناه باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعل المباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العائلة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم بالسبب الذي ذكرنا، وقيل العائلة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تكثر كثير من الرجال، فهذا تعبيران معروفان في اللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون فهوه تسمى مريم. فالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لا لم يرجل الأمة ليرم الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، أو هو تمليح، أو مريم بمعنى يعني نفسها بذلك. فإن الأزهري حتى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، ولأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لإهزال على الناس وعدم بناصح الرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير بحق جبريل عليه السلام شائع، إطلاق عبارة روح القدس على جبريل إطلاق شائع، كما قال تعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس. وقال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أمدهم، يعني أمد المشركين، أمدهم وروح القدس معك. وقال له مرة أهدوهم وجبريل معك. هذا تفسير واضح وصريح من النبي عليه السلام أن جبريل هو روح القدس، فإنه قال له مرة أهدوهم وروح القدس معك، مرة أخرى قال له أهدوهم وجبريل معك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي يقف عليه حسان حتى يقف يعني يدافع عن الرسول عليه السلام ويدفع عنه نداء المشركين بشهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك، اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه ابو داود والترمذي موصولا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ اليه، فعمر لاحظ اليه بعينه يعني كانه ينكر عليه، ما هذا تتبع الشعر في داخل المسجد، فلاحظ اليه يعني كانه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه. فكأن يعني حسان مستحي من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر، وجمعت على انه ينكر عليه او ينكر بان يفعل معه شيء، فرأى اليه فقال قد كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك، قد كنت انشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه فقال انشدك الله، اتمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني يعني دافع عني اجب عني اللهم اجده بروح القدس، فقال اللهم نعم، يعني ابو هريره قال نعم كما في الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات اهجهم او حاجهم وجبريل معه، فهذا كله يدل على فضيله المنافحه على الاسلام، كما في بعض الاحاديث الاخرى يعني اذكر حديثا اخر يقول النبي عليه الصلاه والسلام لهو أشد عليه من النفس أو من السهام أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني جاءهم بالشعر أشد على المشركين من النبل من روح النفس، فإذا هذا يدل على نوع من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الإسلام ضد يعني حملات أعدائه، ولو بالكلام ولو بإنشاد الشعر ولو بأي أسلوب من هذه الأساليب التي يدور الصدام يعني المسلح من أعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله أن جبريل يعني يطلق عليه الروح القدس كما أطلق عليه الروح الأمين. وجبريل كان حسان أيضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا يعني رسول من عند الله الذي يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم هو المقصود به في هذه الآية جبريل عليه السلام. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاس: سمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولده. فجبريل عليه السلام خلق الله تعالى روحا خلقا مباشرا لم يكن عن طريق ولادة من والد ولده، فذلك سمي عيسى روحا أيضا لأجل هذا أنه خلق بكلمة كل، فلذلك تم أحيانا كلمة الله أو روح الله عيسى بالتنسق عليه روح الله، لأنه لم يولد من مباشرة بين يعني من ولادة والده، وإنما ولد بكلمة الله بأمر الله. ألم يؤيد الأنبياء جميعا بروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بروح القدس؟ الجواب لا. إذا ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص المسيح عليه السلام هنا بأنه أيده بروح القدس؟ خص الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لأنه تعالى خصه به خصيصة لم تكن مع غيره. كيف؟ وهو أن جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت طباه إلى حال كبره عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ أن يسلك بروح القدس كي تكلم الناس في المسجد. فهذا ما لم يقع لغير من الأنبياء، فالأنبياء وحي إليهم على كبر من السن. أما فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. أما المسيح عليه السلام فخص هنا بالتأييد لأنه له خصيصة ليس لغيره، لأن جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي. والدليل قوله: وإذ أن يكتب بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. وكهلا ما معنى كهلا؟ أي نعم صحيح، لكن أنا ما أقول هذا. يعني هنا طبعا يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام: تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكلام في المهدي معجزة ما في شك، عيسى يتكلم وهو في المهد هذه معجزة، لكن هل الكهل من المعجزات أن يتكلم الكهل؟ إذا الكهل بالنسبة لحق الإنسان ليست معجزة وليست آية، لأنها الشيء طبيعي أن يتكلم، لكن الإشارة هنا إلى معجزة أخرى خاصة من المسيح عليه السلام، أنه بعدما حينما ينزل في آخر الزمان المسيح عليه السلام فيعني اقترن كلامه وهو كهل هنا بشيء غير عادي، وهو انه سيبقى في السماء اذا ان يامن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في اخر الزمان ويكلم الناس وهو كهل وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بايه؟ بمعجزه نزوله من السماء في اخر الزمان حاكما بانف الان. فيقول تعالى: واذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. هذه خصيصه من خصائصه، ولانه تعالى حضره بجبريل حتى لم يبلو منه الشيطان: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، هكذا قالت ام مريم او امراه عمران: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد الا يطعمه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، وذلك استجابه لهذه الدعوه: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تفسير بان واذا يدك الروح القدس قالوا اللي هو الانجيل ده، الانجيل هو الروح القدس، قالوا لان الله وصف القران ايضا بانه روح: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فان القران سبب الحياه الابديه والتحمل بالعلوم والمعارف التي هي حياه القلوب وانضرار المعاش. هذا التفسير تفسير الروح القدس بانه الانجيل رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى: اذ قال الله يا عيسى ابن مريم

لكن المقصود هنا للاهتمام وتسويه السابع الى ما فعلوا به. ففريقا فريقا ماذا ماذا فعلوا مع هذا الفريق؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم هنا محروف كما اسمنا من قبل وهو كلمه ايه؟ منهم. ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدا بالتكذيب ثم مع ذلك اتمنا بالقتل. لماذا؟ لان التكذيب هو اول ما يفعلونه من الشر. يبداون اولا بالتكذيب وهذا التكذيب يقتلون. فالتكذيب اول ما يفعلونه من القتل ولانه المشترك بين المسلوب والمقتول. فالنبي يكذبون الرسول وحتى النبي الذي يقتلونه فانهم لا يقتلونه الا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نسبة القتل هنا إلينا. لاحظ في الاختلاف أن الخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين السفاحين القتلة اليهود رحمهم الله. فنسب الله القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم. فطريقا كذبتم يعني كذب آباؤكم وطريقا قتل آباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به، لانهم يرضون هذا القتل ولعوف ندمته بهم. ثم لما ذلك تلحق ايضا ب يعني هؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما اثرنا من قبل ان يعني ان نسبه افعال اباء بني اسرائيل في عهد موسى عليه السلام، او اقصد نسبه افعال هؤلاء الى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، اشار الى ان الطبيعه واحده، الطبيعه الخبيثه واللئيمه والغدر والذل والهوان والخيانه وكل هذه الاخلاق الذميمه، فان قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها، لا ينفك اليهود ابدا عن هذه الاخلاق في كل الامم، لان هذه القاعده بغض النظر حتى عن الادله الشرعيه بالاستقاء لا تزال فيهم هذه الصفات اللئيمه مغروسه في طبائعهم، لا يستطيعون الفك منها فكاكا ولا خلاصا. والواقع طبعا الذي نعيشه خير شهيد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القران الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليه السلام، ربط بين القران وبين التوراه، اشراق كثير جدا من ايات القران الكريم للحديث عن بني اسرائيل كما تلاحظون في سوره البقره بعامتها في الكلام على احوال بني اسرائيل، اشاره الى علاقه خاصه بين الامه المحمديه وبين الامه الاسرائيليه. هذه العلاقه التي يعني ستستمر الى اخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام، يعني حتى كل ما يحصل الان في هذا الزمان هو عباره عن تهيئه يؤمنون هم به ونؤمن نحن به، امر واحد يؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون، وهو انه لا بد من انتظام وملحمه عظيمه جدا ومقتله كبيره تحصل بين اهل الايمان واهل الاسلام وبين هؤلاء الكافرين، مع اختلاف العقائد، يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال، لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا. يجب ان كل التحركات الموجوده الان في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئه لنزول المسيح المنتظر. هذا كلام اليهود في عام 2000 هم يعني يحددون سنه 2000 ان سياتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من ايه؟ من بيت المقدس من القدس، ويعني يعيد ملك داوود. النصارى يعتقدون في هذا الشيء، يعتقدون في مجيء المسيح، لكن يعني النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله إلهي. أما المسلمون فيعتقدون أيضا بمجيء المسيح، يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقة هذا المسيح، لأن اليهود يقولون أن المسيح لم يأتي العرب، الذي أتى هذا هو ساحر وكذاب، يطلبون المسيح عليه السلام، فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره لا يأتي في آخر زمان، هم سيطلعونه، وهذا المسيح هو المسيح الكذاب الأعرج الكذاب. فهذا الذي فاسعه اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح، لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله الها، وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون في مجيء مسيح الضلاله المسيح الكذاب، ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام ينزل من السماء لي يعني يحسم هذه المعركه، يقتل بيده او يقتل الدجال ويبي المسلمين زمن في حربته، ويعني يحكم بالقران ويحكم بالكتاب. لا نريد التفصيل الان وقد سبق مرارا تبين هذا المعنى، لكن كل الاحداث التي تدور الان هي تنبع من هذه من هذا العقيده التحضير لموقعه الهرم جدا التي هي الملحمة الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الطالب المرزوق صلى الله عليه وسلم. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق ذمته به، وأخر بالمضارع للحال الماضية، فريقا تقتلون أخر بالمضارع للحال الماضية استحضارا لصورتها لفضاعتها واستعظامها، أو يكون وفريق الإرهاب في الماضي وفريق تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة من تواصل في مقام تواصل الآيات التي سبقتها كلها في أفعال مضارعة بهذه يعني الصيغة، فهذا تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في التواصل السابق، أو وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل أباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك فإنكم على ما أنتم أو على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا أني يقول تعالى ولولا أني فريقا تقتلون تحاولون قتله ولولا أني عصمته لقتلتموه، ولذلك سحرته وتمنتم له الشاه وتمنتم له الشاه، فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا، فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما كنت تسببا في القتل ومباشرة لأسبابه كما فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم، لا حاجة إلى التعميم يعني لا حاجة إلى أن نقول فريقا قتلتم وفريقا يعني بالفعل وفريقا باشرتم الأسباب، يعني لا داعي أن نقول فريق آخر قتلتم الأسباب، لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة، فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بنص، وهذا أوان وجدت انقطاع أذهبي من ذلك السم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا يعني قرب موته، قال هذا أوان انقطاع الأذهان من أثر ذلك السم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل رمل أثر هذا السم معه حتى قال هذا أوان انقطاع الأذهان من ذلك السم، هذا أوان خروج الروح ومفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي غلبه بعدما يعني نهج نهجة بسيطة من هذه الصراع المتهم. وطبعا نفهم من ذلك ان القتل هنا قتل النبي عليه السلام لم يتحقق منهم زمان نزول الايه بل مباشره الاسكات، وفريقا تقتلون طبعا لم يكن عليه السلام قد صرح الحال، فالمقصود هنا فريقا تقتلون ايضا مباشره الاسكات، فلا بد من التعميم في هذا الحال، يعني بعض الناس قالوا لا بد من التعميم ان احنا نقول ايضا بالقتل حقيقي او قتل بيت مباشره الاسكات تعميم النوعين، فبعض العلماء قالوا لا حاجة إلى التعميم بل نقول وفريقا تقتلون قتل حقيقي من التسبب لأنهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فريق آخر من العلماء قصد على قالوا ماذا؟ قالوا هذه الآيات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فرق الحياة بعد ولم يكن قد أفضى إلى يعني الرتبة الأعلى بعد، فلا بد من التعميم ان التقتلون هنا يعم النوعين القتل المباشر او التسبب في القتل كما حصل معهم لانه كان حجا وقت نزول هذه الايات، فلا بد من التعميم واضح تعميم القتل من نوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا قل، قالوا اي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غل، غل تسكين الله غنف بالسكين لم جمعه أغلق أغلق أي مغشاة بأغطية، فلا تعني ما تقول قلوبنا غنف يعني مغطية بأغطية وأغطية فلا يصل إليها ما تكون من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله، بل هنا للإطراف بل لعنهم الله يعني ليس بالقضية أن قلوبهم غنف بل هي أساس من ذلك، لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذ لهم من القبول، بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون، ما هنا جائزة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا، أزيد هذه الآية إن رحم قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غل، الواو هنا واو على ماذا؟ على استكبار. فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غل. ورحت لا أتكلم جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. استكبرتم. فالله هنا عاطفة على استكبرتم. أو أيضا على كذبتم. يمكن أن تكون عاطفة على كذبتم. فطريقا كذبتم. فتكون تفسيرا للاستكبار. يعني التكذيب بسبب الاستكبار. على التقديرين فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة. أنا. لأن من استكبرهم كذبتم فيها كفار. فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غل. سواء كان العطف على استكبرهم او عطف على كذبتم فتكفين هنا بايه؟ صور من صور بلاغ انا وهي الالتفات من الخطاب الى الغيبة. فالالتفات من الخطاب الى الغيبة اعراضا عن مخاطبتهم. وابعادا لهم عن عز الحضور الذي يصابوه بها المخاطب. فقطوا بقولهم قلوبنا غل يعني ما بهن خير سواء علينا او حتى ان لم تكن من المعارضين. قلوبنا غل هذا قصدوا به اقناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجابه وقطع طمعه عنه بالكليه. يعني ليس لنا اي امل لا تطمع ابدا لاننا نستجيب لدينك. قلوبنا غل هذا لتيئيسه واقناعه من ايمانه. وقال الصدي يقولون عليها غلاف. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم في قوله غل قال يقول قلبي في غلاف فلا يخبط اليه ما تقول. لما تريد ان تقول واحد انما لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل اليه هذا الكلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير. واستشهد لما روى عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب اربعة انواع منها وقلب اغلى مغضوب عليه وذاك قلب الكافر. يعني مغضوب داخل موضوع داخل غلاف. والغل جمع اغلب فهي كلمة حمر. حمر النعم. حمر جمع احمر. غل بتذكير الله من سنه. اللام هنا متذكر لان في جمع تاني غلو. غلو. لكن الغل بتذكير الله جمع اغلق كاحمر وحمر. والاغلق هو الذي لا يفقه. هو الذي لا يفقه. واصله الذي لم يختل. الذي لم يختل يفقه بانه يعني اغلق. يعني ان قلوبنا مغشاة بأغذية خلقية. مانعة عن نطول ما جئت به فيها. هذا مثل قولهم ايه؟ وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه. او جمع غلاف. جمع غلاف. ويجمع على غلو. يعني اما ان قلوبنا غلف جمع غلف او جمع غلاف كخمار وخمر. ويجمع على غلو. اي هي اوعية بالعلم. يعني هنا يعني يحتمل هنا حسين. وقال قلوبنا غل يعني من قروع هاتف أغطية وأغشية وأغلقة. أو وقال يصل إليها ما تقوله من هذا الدين. أو قال قلوبنا غل يعني قلوبنا أوعية. أوعية بالعلم. نحن مستغنين عما تأتينا به. نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي. لكن قلوبنا أوعية من العلم. فيمدحون هنا أنفسهم يزكون أنفسهم لعنهم الله. غلف وقالوا قلوبنا غلف غلف بنوم الله. اي هي اوعية العلم. فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعدته. او غلف يعني مملوء علما فلا تدع بعد شيئا. فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل ارادوا انها اوعية العلم. اذا كان قلوبنا غلف قلوبنا اوعية العلم مملوء بالعلم فكيف لمثلنا ان يتبع انسانا اميا. وهذا ضعيف. هذا تفسير ضعيف. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني اوعيه مملوءه او غلف اوعيه مملوءه لا نحتاج الى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءه بعض الالفاظ فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف غلف اي جمع غلاف اي اوعيه. بمعنى انهم ادعوا ان قلوبهم مملوءه بالعلم لا يحتاجون معه الى علم اخر كما كانوا يملون بعلم التوراه. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، اي ليس الامر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونه مصبوع عليها، كما قال في سوره النساء: وقالوا لهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم، الى اخر الايه. قوله تعالى هنا: بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الجزاء على الذنب باعظم منه، الجزاء على الذنب باعظم منه. والمعنى ان قلوبكم هذه اصلا خلقت على فطره التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل الى الحق. قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام، يعني كل موجود يولد على الفطره، فقلوبكم اصلا كانت مهيئه للهدايه والى الانقياد للحق والى النظر الصحيح الذي يقول يقول ويؤدي الى الحق. لكن الله تبارك وتعالى ابعدهم وافضل استعدادهم الخلقي الفطري بالنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الكافره وجهالتهم الباطنه الراسخه في قلوبهم، يعني لما ذاهوا ازاغ الله قلوبهم. او المقصود انها لم تأب قبول ما تكونه يعني لعدم كونه حقا وصدقا. هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوتهم الى الحق، ليس لانه ليس حقا ولا صدقا، وانما لانه سبحانه وتعالى طردهم وقال لهم بكفرهم فاصمهم واعمى ابصارهم. او معنى بل لعنهم الله بكفرهم، اي ان الله سبحانه وتعالى اقصاهم عن رحمته، كان لهم ادعاء العلم الذي هو جل او اجل اثرها، يعني اعظم اثر للعلم هو يعني الايه حصول رحمه الله، ان العلم سبب حصول الرحمه. فان الله يعني فضلها تعالى عنهم، يعني فرضاهم من رحمته، فمن يطرد من رحمه الله هل يكون عالما علما ينفعه؟ فاذا كان فعلا قلوبكم فيها علم، العلم يكون سببا لحصول الرحمه، وانتم مطردون من الرحمه. المساله انكم مطردون محذورون، وليس المساله علم تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببيا، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله اياهم، فقليلا فاء سببيا، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود انهم يؤمنون ايمانا قليلا، ايمانا قليلا. ما معنى ايمانا قليلا؟ ما هي القله هنا فقليلا ما يؤمنون؟ اما ايمانهم بضعف الكتاب، إيمانهم بضعف الكتاب، أنهم يؤمنون بضعف الكتاب. وما مزيدة لتأكيد معنى القلة؟ قلناها من قبل في قوله تعالى قيم. وقيل فقليلا ما يؤمنون، يعني إما إيمانهم بضعف الكتب، وقيل قليلا ما يؤمنون، يعني المؤمنون منهم قليلون. الذي يؤمن منهم قليل، فقليلا ما يؤمنون يعني عدد المؤمن فيهم عدد قليل. وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون به بالحق. ما هو؟ قيل هو زمن الاستفتاح كما ياتي في الايه التي بعد ذلك، زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا، اذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون لهم اذا ان هذا الزمان زمان بعث النبي فناوي اليه وسنؤمن به ونقاتلكم ونغلبكم، او يعني او هو الزمان بلوغ الروح التراخي. قليلا ما يؤمنون، يؤمنون عندما تبلغ ارواحهم ايه التراخي، او قليلا ما يؤمنون ايمان مؤقت، وهو المشار اليه بقوله تبارك وتعالى احكاما عنهم: امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. حرب نفسيه، كما عرفوا الدخول في الكهف الصباح ثم ارتدوا عنه في المساء، فان هذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتفتيت للناس، لماذا ارتدوا؟ لانهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله. والله هذه الفتره قليله، فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفتره العليل. اذا قليلا ما يؤمنون يعني ايمانا قليلا، اما انهم ايمانهم بضعف الكتاب، او ان المؤمن منهم قليل، او زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الاستفتاح، لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا، فهذا كان ايمان معظم فتره قليله. او قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراخي يؤمنون بحقيقه بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. انها هنا تعود على من؟ على هذا التفسير؟ لا، على رجل من اهل الكتاب. او قليلا ما يؤمنون، الزمان القليل وهو ايه؟ امنوا بالذين امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، هذه الفتره فقط. وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون الا بقليل مما في ايديهم ويكفرون باكثرهم. وقال الواقدي قال تفسيرا غريبا في هذه الآية فقليلا منهم، قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، لا يؤمنون أكثر لا قليلا ولا كثيرا. فيقول سمان لأن صح التفسير بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا، الشخص لا يفعل شيء خمس تقول بحقه ما أقل ما يفعل كذا، يعني لا يفعله البسة. وقال الكسائي تقول العرق مررنا بأرض قل ما تنبت الكراثة والبطن، يعني لا تنبت شيئا. ورد الأنوسي على الواخدي في تسهيل التفسير صحيح أن عمرو قال يعني لا يقول البسة، قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواخدي ألف بلد. ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، لا هو الذي معهم التوراة ولا هو الكتاب القرآن الكريم، وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في الآخرة زمان. هذا أحد التفسير به بما ما يستفتحون. فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة. وجواب لما الأولى دل عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين اللي هو ايه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، الواو هنا ايضا واو عاطفة هنا واو عاطفة على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لهم عطف على وقالوا قلوبنا غلف. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب بالتنكير، تنكير هنا بالتعظيم، كتاب بالتنكير هنا للتعظيم كتاب من عند الله، فوضحوا ايضا بانه من عند الله ايضا زياده تنكير لهذا الكتاب، وعرف انه من عند الله لكن ذكر هنا كتاب من عند الله توصفوا بأنه من عنده للتكريف والإيذان بأنه جدير بأن يقبل ما فيه ويتبع لأنه من خالقهم وإلههم من عند الله الذي خلقهم، فأولى بكم أن تؤمنوا به. لكن ماذا حكم؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يقل مصدقا بما معهم، لأنه لو كان مصدقا بما معهم فيه إعطاء الوصف التبعي للقرآن، القرآن كتاب تابع بما معهم فقد آمن بما معهم أو صدق بما معهم، لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف إيه؟ الهيمنة ومهيمنا عليه، مصدقا لما معهم لم يكن مصدقا بما معهم، فجعله مصدقا له لا به إشارة إلى أنه من منزلة واقع ونفس الأمر لكتابه لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتالا في صدقه إليه، وإلى أنه في إعجابه مستغن عن تصديق الغيب عن تصديق الغيب، القرآن بما فيه من الإعجاب يستغني عن أن يصدقه غيره، بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة وضح. فهذه الحكمة من الاستعمال اللام بدل الباء مصدقا لما معه، لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي رسمت القرآن، لكن الحقيقة أن القرآن معلم على ما عندهم من الكفر. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فالاستفتاح يعني الاستنطاع، قلنا من قبل لماذا الفتح هو الايه؟ الحق والقضاء. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فالاستفتاح يعني الاستنطاع، قلنا من قبل لماذا الفتح هو الايه؟ الحق والقضاء. الحق والقضاء. فالاستفتاح يعني طلب ان يحكم الله سبحانه وتعالى ويقضي بينه وبين عبائهم بالنقل. وكان من قبل يستفتحون، الاستفتاح يعني الاستنفار. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بطعاليك المهاجرين، يستفتح بطعاليك المهاجرين يعني يستنصر بدعائهم وطلبهم. ومنه ايضا قوله تعالى تعالى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده، والنقل فتح شيء مغلق، معنى كلمة نطر يعني فتح شيئا مغلقا، فهو يرجع إلى تظليم فتحت الباب.

فهذه معاملتهم مع الكتاب المطبق. فلما جاءهم كتاب يعني هنا مش تكرار في تفسير ثاني ان لما الاولى لما الثانيه فلما جاءهم ليس تكرارا ليه لما الاولى وانما هذه يقصد بها امر غير تلك فالاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مطبق لما معه كذبوا تقديره كذبوا فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يطبق ما معه. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه الصلاه والسلام كفروا به فهذه معاملتهم مع الرسول المستهزئين. ورد هذا التفسير يعني رد التفسير هنا تفسير بان لما الاولى مقصود بها شيء غير لما الثانيه لأن التكرار سيحتمل إيه؟ التوكيد. أما هنا فيحتمل فيكون إيه؟ تأكيدا. تأكيدا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثابت. فالتأكيد أولى من التأكيد. واضح ولا غير واضح موضوع التأكيد التوكيد؟ يعني أي كلام يحتمل أن يضر الأمرين إما أن يكون التكرار إيه؟ للتوكيد أو التكرار إيه؟ للتأكيد للتأكيد معنى جديد ما دام احتمل الامرين فيترجح ان يكون ايه للتأكيد مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدوا ممكن تكون بمعنى اعظم واضح صدوا يبقى كفروا وصدوا يعني كفروا واعرضوا فتكون توكيدا لمعنى الكفر واضح ومنهم من صد عنه يعني اعرض عنه كلمني فصددت عنه يعني اعرضت عنه لكن ممكن بمعنى اخر كلمه صدوا تحتمل معنى اخر يعني ايه كفروا في انفسهم وصدوا ايه غيرهم لاي نقص الكفر تسد ان يصد غيرهم عن سبيل الله فهنا توكيد يكون هذا كلمه صدوا تكون على القول الاول تكون تكرارا كفروا وصدوا يعني وعرضوا اما هو تكرار بالتاكيد لكن على القول الثاني افضل ما صدوا غيرهم فيها معنى تاكيد لمعنى جديد كفروا في انفسهم وصدوا غيرهم كذلك هنا ولما جاءهم كتاب من عند الله وسبحان ذلك قال فلما جاءهم معنا فكفروا به فيحتمل ان التكرار بالتوكيد كما يسمى لبعض العام او تكون بالتاكيد ان هذه المقصود بها معنى غير الاخر فلما جاءهم كتاب هذه لها معنى مستقل جوابه تقريره ايه كذبوا بالكتاب المصدق ولما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يستفتون به ايضا كفروا به ورح هنا يترجح التاكيد على التوكيد فلعنة الله على الكافرين يقول تبارك وتعالى بئتما اشتروا به انفسهم ان يدخلوا بما عند الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئتما اشتروا يعني باعوا به انفسهم بئتما اشتروا يعني باعوا به انفسهم اي حرقها من الثواب وما نكر بمعنى شيئا يعني بئت شيئا وتمييز ما نكر بمعنى شيئا تمييز لفاعل لفعل بئس والتقدير بئس الشيء شيئا فاشتروا به انفسهم والمقصود بالذنب ان يكفروا انا هو المقصود بالذنب ان يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما انزل الله من القران بغيا هذا ايه مفعول له مفعول للسان هو ايه يكفروا اي حسدا بغيا يعني حسدا اي ينزل الله يعني حسدا على بمعنى على ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ينزل الله او ينزل الله هل ينزل الله من فضله او ينزل الله قراءة التخفيف والتجديد من فضله عن الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا بغضب باءوا يعني رجعوا لغضب على غضب غضب من الله بكفرهم بما انزل والتنكير هنا ليس عظيم غضب من الله على غضب استحقوه من قبله بتضييع التوراة والكفر بريفا وإن كافرين عذاب مهين أي ذو إهانة قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أي يأكلوا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يستطيع ويختاره للرسالة وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم حسدوا لأنه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد إسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتشريف هنا تشريف للرسل أجمعين على من يشاء من عباده هذا من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى فجاءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب هنا تكبيرة إما أن الغضب على غضب يعني هما غضبان وإما غضب على غضب مفروض المقصود بإيه

يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم دورة فينا تحدث. قال ربنا ما أنزل علينا، علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا، لكن علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل. وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسبا على نزوله على من ليس منهم. علينا ما لنا وإلا لكان يعني من بني إسرائيل مثلنا، لكان نبيا من بني إسرائيل، ففيها إشارة إلى أن كفرهم كان حسبا للنبي عليه الصلاة، لأنه كان من ولد إسماعيل. ولذلك يقولون دائما في تعيير الأعراب أنه إيه أولاد أبناء الجارية وإقرار لهم، وهم يحصلون من أجل ذلك على هذا الإسلام، ولم يؤمنوا بالرسول حسبا فقط وبغيا عليه الصلاة والسلام. أو نؤمن وأنزل علينا يعني على أنفسهم، أي تكليفهم بما في المنزل من الأحكام. وهموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن، أن لما يقولوا يؤمن وأنزل علينا هذا في تعريض بالقرآن أنه ليس من عند الله، وهذا تعريفهم مشهورة. أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم، كما هو ديدانهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يقول نحن نؤمن فعلا بما أنزل الله، نحن نؤمن بما أنزل عليه، فحملوا في النص بالعام الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله القرآن وما عدا من الكتب. فهو يقول نعم نحن نؤمن بما أنزل، لكن ما أنزل على ما تخصصه ما أراد منا وما صلبوا الإيمان به على وجه الأمر، ويحفرون بما وراءه، بما وراء يعني بما سواه، وقيل بما وراء يعني بما بعده، والمعنى واحد، ووراء بمعنى خلف، وقد تكون بمعنى قدام، فهي من الأضداد، كلمة وراء من الأضداد، تأتي بمعنى الكلمة وردها، كما قال تعالى: وكان وراءهم ملك، وراءهم هنا المقصود بها إيه؟ أمامهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أرضها، كان قدامهم، لو مشوا السفينة شوية كمان قدام، جنود الملك سيأخذوا السفينة أرضها، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة أرضها. والوراء ولد الولد الحفيد يسمى وراء ولد الولد، ويقول تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني هو ايه ما سواه، ما سوى ذلك. ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه، بما سواه، بل هذا تعود على ايه؟ قال لهم ما انزل علينا، علينا ما انزل علينا فقط، ويكفرون بما وراء ما انزل عليهم، وهو الحق مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم، كلمة مصدقا لما معهم تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما أنزل عليه، نؤمن بما أنزل علينا، حيث إن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فلم تقتلون أنبياء الله؟ أنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم؟ وأن آباءكم وأسلافكم قد آمنوا بما أنزل عليهم من التوراة، فإن التوراة لا تتوج قتل الأنبياء. هل التوراة فيها أن تقتلوا الأنبياء وأنتم تدعون أنكم تؤمنون فقط بما أنزل عليكم؟ فماذا فعلتم على ما أنزل عليكم؟ هل التوراة تضيف لكم قتل الأنبياء؟ فقال تعالى هنا: فلما تقتلون، عقر في المضارع مع الظرف، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. هذه للدلالة معني كلمة من قبل تشير إيه؟ إلى الماضي، فكان الأصل فلما قتلتم الأنبياء من قبل، لكن أتى بها في صيغة المضارع فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية، وهذا شأنه، وهذا ميدانه، وهذه عادته، لا تتغير أبدا هذه الطبيعة اللئيمة والخبيثة، القتل والغدر ويعني الخيانة، وكما أشرنا من قبل استمرار التعبير بالمضارع لاستمرار أسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده. أيضا فالقتل والغدر والإجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن فطرتهم التي لا يقطعون منها فتاة. يعني تعلمون الحديث الذي حكم طبعا في رمضان من قبل هذا العدد الهائل الغدر والخيانة في داخل المسجد، مسجد الخليل، فهذا امر طبيعي، يعني الناس صاروا وقاموا كان الامر جديد على اليهود. هذه طبيعة اليهود، بيجي نفسه في احد كتبه يقول: انا قاتل اذا انا موجود، هذا شعار، انا قاتل اذا انا موجود، كما يقول الرجل الفرنسي ايه انا افكر اذا انا موجود، يعني لا يتصور وجوده بدون ان يكون سفاكا من الدماء قتال. ومعروف اشراف هؤلاء على الملابس في طبرة وساتنة وسجود ياسين وغير ذلك، هذا تاريخهم يعني الحافل يعني الاسد هتلر نفسه كان يقول انا قتلت نصف اليهود واستفدت النصف الاخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الاول. يعني حتى يذوقوا اخلاق اليهود ويعرفوا فساد اليهود في الارض. فقتلت نصفا واقتلت نصفا حتى يعلم الناس لماذا قتلت النصف الاول. حينما يرون اخلاقهم وما حياهم وماذا يعني يفعلون. فيقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد اسلافهم، وانما توجه الخطاب لابنائهم لانهم كانوا يتولون اولئك الذين قتلوا كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم. فلذلك كانوا راضين عن هذا عن قتل الانبياء. وطبعا لا نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام. يقول فلم تقتلون انبياء الله، المراد به اسلافهم، وان كان الخطاب موجها الى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانهم كانوا يتولون اولئك القتله الذين قتلوا الانبياء. والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولا انزل اليه ما اتخذوهم اولياء فاذا تولوهم فهم بمنزلتهم. وقيل لانهم ارادوا فعلهم فنسب ذلك اليه. فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ يعني ان كنتم مؤمنين فلم رضيتم بقتل الانبياء؟ وقيل ان يعني كلمة ان هنا او ان كنتم مؤمنين ان بمعنى ما ان كنتم مؤمنون هنا التفسير اللي ذكرناه هي ايه؟ هذاك ايه؟ شرطية. لما تقتلون انبياء ان كنتم مؤمنين؟ لما رأيتم مقتلهم ان كنتم مؤمنين كما تزعمون؟ تفسير اخر ان كنتم مؤمنين فلما تقتلون انبياء الله ما كنتم مؤمنين؟ ان بمعنى ما النافية. هذا قول اخر في التفسير. طبعا اخر تنبيه فلما تقتلون انبياء الله لما اصلها لما فلما حذفت الالف فرقا يعني قتل لما حذفت الالف فرقا بين الاستفهام والخبر ولا ينبغي ان يوقف عليه لانه ان وقف عليه بلا هاء كان نحلا وان وقف عليه ب يعني بالنوع الثلاثة هي أبريدة في الثلاثة على حول هذا بحث متعلق بالتجويد ليس من صد موضوعنا اليوم. نختم بكلام يوفي بتفسير هذه الآية يقول وإذا خير لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره قال الرجل لو أنزل علينا أي التوراة قال تعالى ويخبرون بما وراءنا بالحال بما وراءه يعني سواء أو بعثه من القرآن وهو الحق حال حال متفقا حال ثانية مؤكدة بما معهم قل فلما تقتلون يعني قل لهم فلما تقتلون أي قتلهم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يعني مثل التوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهم والخطاب للموجودين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لرضاهم.